السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله أخواتي الحبيبات، أهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا اللقاء الذي يتجدد من برنامج آيات قالوا عنها شبهات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا فيه الخير الكثير والفهم الوفير لكتاب الله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يرضيه عنا. أعوذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربي اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، أنت على كل شيء قدير. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري. اللهم آمين آمين آمين. في بداية الحلقة صراحة بحب دايما أذكر نفسي وإياكم باستشعار وتقدير الله سبحانه وتعالى حق قدره، أن نعلم كم هي عظيمة وكم هي غالية هذه الجلسة التي نجلسها بغير حد حول منا وربي ولا قوة. هذه الجلسة اللي احنا بنقعدها دي ما بين الفجر إلى الشروق وما بعد الشروق، هذه الجلسة وهذا مجلس العلم لابد أن نقدره قدره، لابد أن نعلم ما هي يعني مناقب مجلس العلم. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تكونوا كالذين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم. الإنسان ممكن يبقى بيدرس علم شرعي وبيحضر علم شرعي، حلقات علم شرعي، وبيحضر دروس علم شرعي، ولكن من كثرة الحضور ومن إلف الحضور ومن التعود على الحضور قلبه يئسى، قست قلوبه، طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ليه قست قلوبهم؟ من التعود، من الإلف، من إن أنا إيه يعني لما بقعد في حلقة علم؟ إيه المشكلة في كذا؟ لا، هذا الذي يحدث لنا الآن أوعى حد فينا ينظر إلى نفسه. أفينا مرائي؟ أفينا ينظر إلى نفسه؟ أفينا ينظر إلى عمله؟ أفينا ينظر إلى أنا بحضر درس العلم وأنا بحضر كل يوم كذا وكذا وكذا وبتعلم كذا؟ أفينا ينظر إلى علمه؟ أفينا ينظر إلى أنه كيف أنه يجلس وغيره نايم؟ والله أبدا، والله ما أجلسك إلا هو، وما أعلمك إلا هو، وما أفهمك إلا هو، وما جعلنا نلتف هذا الالتفاف حول كتابه إلا هو سبحانه وتعالى. عارفة يعني إيه يقعدك تتعلمي عنه؟ عارفة يعني إيه يقعدك تتدبري كتابه؟ عارفة يعني إيه يقعدك علشان تفهمي معنى كلامه؟ والله العظيم لما تستشعريها تأشعري وتحس بالدنو، أنا قد إيه؟ أنا قليلة أصلا، أنا مين؟ أنا ولا حاجة، أنا عبادتي مشرزمة، عبادتي مهلهلة، عمالة ألم من هنا شوية ومن هنا شوية، وعمالة أقول يا رب استرني ولا تفضحني. فهذه مناقب وهذه هبات الله سبحانه وتعالى يهبنا هذه الهبات بدون حول منا ولا قوة. فعارفة يعني إيه تقعودي ربنا سبحانه وتعالى يقول لك هو الذي جاء بك؟ على فكرة ما جئت وما أتينا، ولكن إحنا ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يأتي بك. يأتي بك ليه؟ لتتعلمي عن كتابه، لتتعلمي عن قرآنه، تشوفي معنى كلامه. كلام ربنا سبحانه وتعالى فضل كلام الله على كلام البشر كفضل الله على سائر البشر. فضل ربنا على سائر البشر قد إيه؟ عشان كده بنقول يا جماعه قبل ما نقعد وقبل ما نعمل لازم نجدد النوايا ان دي جلسه الله سبحانه وتعالى اصطفاني، الله سبحانه وتعالى يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس. الله سبحانه وتعالى اصطفى الانبياء واصطفى الرسل واصطفى اولو العزم واصطفى السنه واصطفى الشهور الحرم من السنه كلها، واصطفى من الاشهر الحرم رمضان، واصطفى من رمضان ليله القدر، واصطفى من الايام يوم عرفه. اصطفاء الله سبحانه وتعالى يصطفي. اذا كون ان ربنا سبحانه وتعالى اجلسني اتعلم عنه، اجلسني والناس كلها مثلا نايمه وكذا وكذا وانا اللي قاعده اتعلم كتابه واتعلم كلامه، هذا هي منقبه وربي لا يدانيها منقبه. لو تسالي كده ايه احسن حاجه اتعملت لك في حياتك او ايه احسن نعمه انت فيها، تقولي النعم كتير بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن من اجل النعم انه بيقعدني اتعلم عنه، انه بيخليني افهم كلامه، دي من اجل النعم والله العظيم. والله والله الله سبحانه وتعالى يقول ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم. ربنا سبحانه وتعالى لو علم فيهم خيرا لاسمعهم، طيب ولو اسمعهم يبقى فيهم خير. يبقى معنى كده من فضل الله سبحانه وتعالى الحمد لله الحمد لله ربنا بيصطفي. ممكن على فكره الانسان يبقى على معصيه وعلى معصيه كبيره كمان، لكن في قلبه احترام لربنا سبحانه وتعالى، بيخشاه خايف منه بمعنى اصح. هتقولي لي طب وازاي وقع في المعصيه؟ لا كلنا خطاؤون والله العظيم، كلنا خطاؤين وكلنا مذنبين وكلنا آثمين، لكن في انسان يبقى بيعمل المعصيه ومستحي من ربنا سبحانه وتعالى، خايف من عقابه، بيعملها وضميره بيقعد يجلد ذاته، ازاي تعمل كده وازاي ما تقدرش الله سبحانه وتعالى حق قدره وازاي كذا وازاي كذا. الله سبحانه وتعالى قد يجلس هذا اللي يتعلم عنه بالرغم من معصيته. كتير كده كتير جدا كده مننا على فكره، الواحد يبقى قاعد يتعلم يقول يا رب انا عاصي، يا رب ده انا كنت لسه من شويه بعمل كذا. يا جماعه هو ستير ويعفو عن كثير، احنا ما بنشوفش من بعض غير المناظر، لكن اللي جوه ده ربي وحده اللي يعلمه سبحانه وتعالى. فممكن الانسان يبقى عاصي بل مسرف في المعصيه، لكن في حته كده فيها خشيه من الله سبحانه وتعالى، فيها خوف، فيها قلق من العقاب، فيها ان هو مش قادر يا رب واجهك. لذلك كان في واحد من الصحابه بيشرب الخمر، كان بيشرب الخمر، الصحابه قالوا عنه ايه؟ عليه لعنه الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تلعنوه، انه يحب الله ورسوله، ده بيحب ربنا وبيحب رسوله. طب ازاي ايه المشكله؟ الانسان ممكن يعصي لكن في قلبه حب، في قلبه تعظيم، وطالما في حب يبقى في تعظيم. عشان كده بنقول يا جماعه لازم نقدر الله سبحانه وتعالى حق قدره، وهو انه كيف انه من علي بهذه الجلسه، من علي بهذا العلم، من علي بان انا اقعد ساعه واحده في اليوم بس. تاثير الساعه دي، بركات الساعه دي كبيره كبيره كبيره كبيره. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا من واسع فضله. يلا عشان ما ناخدش وقت كبير، تعالوا نشوف اول موضع معانا النهارده في حلقة اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي أخيكي ويشفي كل مريض. امبارح يا جماعة كان في أخت أوصتني بالدعاء لابن أختها، مات وتوفي وهو شاب صغير ما زال في ريعان شبابه في 19 عام تقريبا، ولكن أنساني الشيطان أن أذكره صراحة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يربط على قلب والديه وأن يرحمه رحمة واسعة وأن يغفر له وأن يفتح له في قبره مد البصر، اللهم آمين آمين. وفي هذه الأيام الطيبة المباركة أن يتقبله الله سبحانه وتعالى عنده من الصالحين، وأن يربط على قلب والديه وأن يرزقهم الصبر، اللهم آمين. طيب تعالوا نبدأ إن شاء الله النهاردة في سورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم وما لهم من دونه من واق. يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. نعم، هذه الآيات العظيمة في سورة الرعد. سورة الرعد يا جماعة أنا عن نفسي بحبها حب خاص. سورة الرعد أنا أعتبرها إن هي زي ما تكون إيه، يعني إكسير توحيد كده. سورة الرعد كلها توحيد. سورة الرعد ما فيهاش قصص أنبياء، ما فيهاش، لكن كلها توحيد. سورة الرعد بتتكلم عن الآيات الكونية. سورة الرعد بتتكلم عن تعظيم الله سبحانه وتعالى بتوحيده سبحانه وتعالى. فسورة الرعد صراحة السورة اللي بيبقى فيها توحيد دي شوية بتاخد من قلبي حتتين كده. المهم سورة الرعد، في سورة الرعد الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الحلقة بتبدأ كل يوم الساعة 5، تمام؟ طيب، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كتير من الناس بيستدلوا بهذه الآية على أشياء، بمعنى أو إن هم بيستدلوا بهذه الآية، بفهم هذه الآية في غير موضعها. يعني بمعنى أصح، ممكن مثلا حد ينصح حد تاني، واحد مثلا من الناس بينصح واحد تاني مثلا يحث على إصلاح حاله ويقول له مثلا صلح حالك، صلح حياتك وكذا وكذا، خلاص. فالآخر بيتعلل بطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى دون أن يتخذ الأسباب. يعني مثلا أنا مثلا جيت مثلا لفلانة، فأنا قلت لها يا فلانة أنت مفروض تحسني من نفسك وتحسني من عباداتك وكذا وكذا، وان انت تقبلي على الصلاه وتقبلي على الحجاب الشرعي وتقبلي على الاشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى يحبها. فهي بترد عليا مثلا وتقول لي ايه، هي مثلا ممكن ترد عليا وتقول لي والله انا يعني ربنا سبحانه وتعالى لو اراد ان هم يهديني ان هو يهديني كان هداني، خلاص. فاللي بينصح ده بقى اللي هو انا مثلا هقول لي اللي انا بنصحها بيه ايه، لا كلامك ده غلط. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني بمعنى أصح أقول لها إيه، ابدأ بنفسك الأول. إحنا دايما بنستدل بالآية دي بالشكل ده، صح كده؟ يبقى تاني بنقول الآية إحنا فهمينها بالشكل التالي، إن أنت مثلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، بمعنى أصح أنت لو عايزة تهتدي أو إن عايزة ربنا يهديكي لازم تاخدي الأسباب، علشان أسباب الهداية. لو عايزة ربنا يرزقك لازم تاخدي بأسباب الرزق. لو عايز ربنا يسترك لازم تاخدي باسباب الست، وهكذا، تمام؟ احنا ايه فاهمينها كده. مثلا لما نقول مثلا ايه، في ام مثلا عايزين نستمهدها، او نقول مثلا للام دي او للمجتمع ده او كذا او كذا، ان انت لازم تبقى كويس وان انت لازم تشد حيلك وكذا، فنقول لهم ايه، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. هو ده الفهم الدارج للايه. ولكن المعنى الصحيح لهذه الايه كما ذكره السلف مختلف عن المعنى ده. إيه ده، معقول إزاي؟ إحنا فاهمينها كده طول عمرنا، أفهمينها كده طول عمرنا بس مش صح. الناس لما يغيروا حالهم من الإيمان إلى الكفر، لما واحد يبقى بيشكر نعمة ربنا وبعدين يتحول إلى الكفران بنعمة الله سبحانه وتعالى، ساعتها الله سبحانه وتعالى يغير حالهم من النعمة إلى النقمة، ومن الغنى إلى الفقر، ومن القوة إلى الضعف، ومن الكثرة إلى القلة. إذن الله سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم من نعم أنعمها عليهم ولا يرفع عنهم عافيته حتى يكون التغيير منهم ابتداء. الله أكبر، ده المعنى اختلف. إحنا كده بنتكلم في معنى تاني خالص غير اللي إحنا كنا فاهمينه. احنا كنا فاهمين اللي هو ايه، قدم انت ايديك بالطاعه عشان ربنا سبحانه وتعالى ايه يجعلك طائع، قدم انت ايديك بالهدايه عشان ربنا سبحانه وتعالى يجعلك مبتدي. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. لا، المعنى الصحيح ان ربنا سبحانه وتعالى مش ممكن يسلب منك نعمه الا لما انت تكفري بنعمه. ربنا سبحانه وتعالى مش ممكن يبدل بالانسان مثلا من غنى الى فقر الا لما ان هو يستحق ذلك، يغير حاله من الايمان الى الكفر، من الشكر إلى الجحود، إلى النكران، إلى التبديل، إلا وربنا سبحانه وتعالى إيه؟ ها؟ إلا وربنا سبحانه وتعالى يبدل عليه حاله. الناس يبدلوا الإيمان بالكفر فيكفرون بالله سبحانه وتعالى، يحصل منهم البطر، يحصل منهم كفر النعمة، يحصل منهم الإعراض عن الله سبحانه وتعالى، فتتبدل أحوالهم فيهلك بهذا ما لهم وحالهم. ما احنا بنقول بقى، مش احنا بنقول ايات قالوا عنها وشبهات، خلاص. ومن الذين اكدوا هذا المعنى طبعا امام المفسرين ابن جرير الطبري وابن كثير وغيرهم الكثير. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال بعدها ايه؟ واذا اراد الله بقوم سوء فلا مرد له. خلوا بالكم بقى، يؤيد هذا المعنى المعنى اللي جاي وراه، واذا اراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. وايضا في سوره الانفال نفس المعنى، ذلك بأن لم يكن ليكن الله مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نفس المعنى، لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله سبحانه وتعالى مش ممكن يغير نعمة، مش ممكن يبدل نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم من الإيمان للكفر، من الشكر للجحود، من الشكر للنكران، وهكذا. وده فعلا اللي حصل، ده فعلا اللي حصل معانا. الكورونا دي جت ليه؟ والأوبئة والأمراض جا ليه؟ وغلاء الأسعار بالشكل ده جا ليه؟ عشان احنا غيرنا حالنا من ناس مقيمين على الدين، ومن ناس حارسين لكتاب الله وحارسين لبيته الحرام بكذا وكذا وكذا. فالله سبحانه وتعالى بدل الحال من حال إلى حال. يبقى ده معنى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا معنى هذه الآية. طيب نيجي بعد كده، وطبعا شايفين خير مثال على هذا الأمر وهذا الموضوع، اقرأوا سورة سبأ، خلاص، اللي هي إيه؟ اللي هي جنتين. ربنا سبحانه وتعالى يقول فبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا. كفروا يعني إيه؟ كفروا يعني ما كانوا مسلمين وبقى كفر؟ لا، بما كفروا النعمة وهل نجازي إلا الكفور. الله أكبر. الله سبحانه وتعالى لا يبدل نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي حتى يغيروا النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بها. تعالوا نشوف موضع تاني في سورة الرعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. نعم، هذه الآية أيضا في سورة الرعد. دي بقى مش بتتكلم غلط، دي أصلا يعني إيه الناس يعني مش بيفهموها قوي قد كده يعني، تمام كده. هذه الآية بتقول أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. يعني إيه ننقصها من أطرافها؟ كلمة ننقصها من أطرافها دي يعني إيه؟ تمام، ربنا معاك إن شاء الله يا حبيبة قلبي، أسأل الله أن يصرف عنك. قيل ننقصها من أطرافها أي نهلك المكذبين فيها، وقيل نستأصل الظالمين منها، خلاص، وقيل ننقصها من أطرافها أي بفتح بلدان المشركين. يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. يعني إيه ننقصها من أطرافها؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى يجعل للمسلمين الغلبة على المشركين، فبالتالي ينقص الله سبحانه وتعالى من أموالهم وأبدانهم وهكذا. وقيل غير ذلك من الأقوال. والظاهر والله أعلم أن المراد بذلك اللي هو ألم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أن الله سبحانه وتعالى كان يفتح أراضي الكفار والمكذبين بإيه؟ على يد الايه؟ المسلمين. فجعل الله سبحانه وتعالى يفتحها ويجتاحها ويحل القوارع باطرافها تنبيها لهم قبل ان يجتاحها النقص، ويوقع الله سبحانه وتعالى بهم من القوارع ما لا يرده احد. يعني بمعنى اصح، الله سبحانه وتعالى يبعث المسلمين على المشركين الأول في أطراف الأرض، يعني بمعنى أصح في أطراف مثلا المدن أو في أطراف الأماكن اللي هم كانوا هيغزوها، حتى ينبههم إن بعد كده يحصل الاجتياح وينقص الله سبحانه وتعالى ساعتها من أموالهم وثمراتهم. هذا معنى من المعاني التي قيلت في هذا في هذه الآية. أيضا من المعنى من المعاني الأخرى التي قيلت في هذه الآية: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أي أولم يروا القرية تخرب حتى يكون العمران في ناحية والهلاك في ناحية. وأيضا قال وأيضا ذكر المفسرون أنها ظهور المسلمين على المشركين. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، هم مش شايفين أن ربنا سبحانه وتعالى بيجعل للمسلمين الغلبة على المشركين بحيث أن هم ينقصوا من أموالهم وأبدانهم وأولادهم وقالت ابن عباس معنى جميل قوي: نقصان أهلها وبركتها. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. الله سبحانه وتعالى عندما يريد أن يجعل في هذه الأرض نقص من البركات ومن الأهل يفعل ذلك. وقال ابن عباس في رواية أخرى: خرابها، شوفوا بقى المعنى ده خطير، خرابها اللي هو يعني إيه ننقصها من أطرافها اللي هو الخراب، يعني خرابها بموت فقهائها وعلمائها وأهل الخير منها. الله أكبر. العلماء لما بيموتوا يا جماعة والفقهاء لما بيموتوا، ده ابن عباس اعتبر ان هو ايه؟ نقصان الارض من اطرافها، انه الا في البركه، انه الا في عمران هذه الاراضي. يبقى تاني هنا بيقول ايه؟ خرابها اللي هي الارض بموت فقهائها وعلمائها واهل الخير منها. وكما قال مجاهد ايضا: هو موت العلماء. الله اكبر. موت العلماء هو: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. يعني إيه ننقصها من أطرافها؟ يعني نقلل بركتها، نقلل عمرانها، نقلل خيرها. ومن ضمن تقليل الخير، بل هو أعلى حاجة في قلة الخير، هو موت العلماء، موت الفقهاء. لذلك هذا المعنى رواه الحافظ ابن عساكر فقال: أنشدنا أحمد بن غزال لنفسه فقال إيه بقى؟ الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، متى يمت عالم منها يمت طرف. الله أكبر. الأرض عايشة طول ما العلماء موجودين، لما عالم بيموت متى يمت عالم منها يمت طرف، في طرف بيموت، ننقصها من أطرافها، في طرف من أطراف الأرض بيموت. فالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها، وإن أبى عاد في أكنافها التلف. يا الله. العلماء أخوانا، أهل الدين يا جماعة، قال الله وقال رسول الله: العلم لازم نشد على إيد بعض في العلم، لازم نشد على إيد بعض إن إحنا يعني نعرف يعني إيه عالم في الدين، يعني إيه واحد أفنى عمره ما بين الكتب وما بين المذكرات وما بين المراجع وما بين قال الله وقال رسول الله والرأي الراجح هنا كذا والرأي الراجح هنا كذا. الناس دي بشر، لكن فضلهم عظيم، لأنهم بمعنى أصح ورثة الأنبياء. ألا إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يورث دينارا ولا درهما، ألا إن الأنبياء لم يورثوا دراما ولا درهما، ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص. أيضا هذا معنى أو هذا يعني هذه آية من الآيات اللي بتمر وممكن جدا ما نكونش واخدين بالنا منها أو ما هي معناها، مش فاهمة يعني ايه، مش عارفين نرد، مش عارفين نرد على ايه. طيب نأتي بعد ذلك الى الموضع الاخر في سورة ابراهيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. نعم. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة إبراهيم: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. خلاص. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. هل كان الرسل عليهم السلام على دين قومهم؟ يعني ظاهر الآية، ركزوا معايا، ظاهر الآية إيه؟ ان الرسل كانوا ايه على دين قومهم، لذلك بيقولوا ايه، قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا. يعني ايه تعودن في ملتنا؟ يعني ترجعوا تاني لملتنا اللي هي ملة الكفر. خلاص ما تردوش عليهم، وانا قلت الكلام ده قبل كده كتير والله، ما تردوش عليهم يا جماعه، الناس دي ما تردوش عليهم وما تدخلوش معاهم في جدال. انتي انا قلتها قبل كده وقلتها في الايه بتاع سوره المائده، يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا. انا افضل امر بالمعروف وانهى عن المنكر لغايه ما اجي الحيطه سد، والناس اللي قدامي مش مقتنعين وعمالين يقولوا لك هات لنا ادله هات لنا ادله، دول بقى سيبيهم خالص كده وعليك بنفسك. طيب اذا هنا الاشكال، هل كل الرسل او هل الرسل دول اللي هم في السوره هنا في سورة سيدنا في سورة إبراهيم كانوا على دين قومهم حتى يقولوا لهم قومهم أو لتعودن في ملتنا، يعني ترجعوا تاني لدين الكفر؟ أي هل كانوا على الشرك أولا بدليل كلمة لتعودن ثم هداهم الله سبحانه وتعالى إلى الإيمان والتوحيد؟ في قصة شعيب عليه السلام قال قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معنا أو لتعودن في ملتنا. تاني يبقى نفس المعنى تقال في قصة شعيب، نفس المعنى تقال لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك أو لتعودن في ملتك. الآيتين دول يفهم من ظاهرهم، من الظاهر كده أن هؤلاء الرسل كانوا على دين قومهم ابتداء، يفهم كده من الآية دي ومن الآية بتاع سورة الأعراف أن إيه؟ أن الناس دي الأنبياء دول كانوا على دين الكفر الأول اللي هم كانوا على دين قومهم يعني. والرسل عليهم الصلاة والسلام لم يكونوا أبدا على الشرك، فالله سبحانه وتعالى أخبر عن ذلك في سورة الأنعام في المناظرة اللي جرت بين سيدنا إبراهيم وبين عبدة الكواكب. خلاص سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى قال عنه إيه؟ لما رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الأفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا إن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت إلى آخر الآيات. والسؤال، هل كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت ناظرا أم مناظرا؟ يعني إيه؟ يعني هل سيدنا إبراهيم كان بينظر إلى الكواكب ناظرا ويبحث عن الحقيقة في الكواكب والشمس والقمر ويبحث عن الإله المرجو له عبادته، أم أنه كان مناظرا لقومه؟ يعني بمعنى صح، هل كان يتنزل في مناظرة المشركين لإقامة الحج عليهم؟ يعني إيه يتنزل؟ يعني هقول لي أنا مثلا أقعد أقول لك إيه، قولي يا ستي مكذا كذا كذا، قولي إن أنت عندك حق في كذا، هي دي التنزل. إن أنا إيه ها يعني وإن زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول للمشركين كده، وإن وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه، وإن وإياكم أنا وإنت لعلى هدى أو في ضلال مبين، يا إما على هدى يا إما في ضلال مبين. هذا نفس المعنى اللي هو إيه بيتنزل معهم. يبقى سيدنا إبراهيم في كلامه عن الكواكب والقمر والشمس وكذا وكذا في سورة الأنعام، هل هو كان مع قومه مناظرا أم ناظرا؟ يعني هل هو كان بيتنزل في المناظرة مع المشركين، ولا كان بيعتقد فعلا في عبادة الكواكب في الأول، فلما تبين له بطلان ذلك توجه إلى عبادة القمر، فلما تبين له بطلان ذلك توجه إلى عبادة الشمس، فلما تبين له بطلان كل ذلك توجه إلى عبادة الله، أنهي أقرب؟ هل كان ناظرا أم مناظرا عليه الصلاة والسلام؟ الراجح الذي عليه جمهور المحققين والمفسرين أنه كان مناظرا صلى الله عليه وسلم وليس ناظرا. يعني إيه ناظرا؟ يعني هو عمال يتأمل ويقول إيه، هو الكوكب ده ربي؟ لا لا ده مش ينفع. طب هو ده ربي؟ لا لا ده أفل يعني ماشي خلاص وغاب. طب ده ربي؟ لا ده أكبر ده بقى هو ربي وهكذا. هل كان مناظرا؟ لا، هو كان مناظرا، أي أنه كان أو قال ذلك على سبيل التنزل. وإن أو إياكم صح، وإن أو إياكم خلاص، أي أنه قال ذلك على سبيل التنزل. وقال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم ولم يكن من المشركين. ربنا سبحانه وتعالى في آيات كثيرة وفي مواضع كثيرة كان بيقول إيه على سيدنا إبراهيم، ولم يكن من المشركين، فنفى عنه الشرك صلى الله عليه وسلم في الكون الماضي، ونفى الشرك في الكون نفي الشرك في الكون الماضي ينفي ذلك عنه في الأزمنة الثلاثة الماضي والحاضر والمستقبل. ولم يكن من المشركين وما كان من المشركين. يبقى نفي الشرك عن سيدنا إبراهيم في الماضي بينفي الشرك عنه في الايه؟ في الحاضر والماضي، الماضي والحاضر والمستقبل. وفي هذا الموضع أو لتعودن في ملتنا، خلاص خيروهم بين أمرين اللي هو ايه؟ لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. لكن معنى العود هنا لتعودن، نرجع بقى المعنى العود، كلمة العود في اللغة على معنيين. أول حاجة رجوع الشيء إلى ما كان عليه أولا، لما أقول مثلا إيه فلانة عادت لعادتها، خلاص فلانة عادت لعملها الأول، فلان عاد للحتة اللي هو كان فيها، خلاص يبقى دي إيه رجوع الشيء إلى ما كان عليه أولا، ده اسمه العود. أيضا المعنى الثاني لكلمة العود خلاص إنها تأتي بمعنى الصيرورة المطلقة. يعني إيه الصيرورة المطلقة؟ لما يعني صار كذا، أصبح كذا، ما أقول مثلا إيه عاد الشاب كهلا، يعني أصبح الشاب كهلا، عاد الطين ها خزفا، عاد الماء ثلجا، يبقى معنى كده إنها إيه صار إلى. يبقى العود في اللغة معناها يصير أو ها يعود إلى مكان عليه. هنا بقى المعنى إيه؟ يحتمل المعنيين. أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لتقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا. وطبعا اللي تكلموا في الإعجاز العلمي قالوا إن الجزيرة العربية يعني كانت هكذا، كانت مروجا وأنهارا أولا وستعود إلى ذلك مرة أخرى. وعلى المعنى الآخر لا تقوم الساعة حتى تصير جزيرة العرب إيه مروجا وأنهارا. إذن معنى الآية هنا إيه بقى؟ أو لتعودن في ملتنا، يعني إيه؟ أو تصير في ملتنا. يبقى فهمناها كده يا جماعة؟ فهمنا المعنى؟ يبقى معنى كده إن لأن في ناس بيقول لك إيه طب ما هو الأنبياء كانوا مشركين، إذا مين اللي قال لك الأنبياء كانوا مشركين؟ أنا فعلا مرة سمعت المعنى ده من واحد خارف، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه أو يخلصنا من شروره، خلاص؟ يقول لك طب ما الأنبياء كانوا أصلا في الشرك، مين اللي قال لك أن الأنبياء كانوا في الشرك؟ قال لك آه آية في سورة الأعراف وآية في سورة إبراهيم بتقول أو لتعودن في ملتنا. وهل من المنطقي أن يكون أي نبي من الأنبياء على الشرك أو على شرك قومه ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يهدي؟ كيف وهم محل رسالات الله سبحانه وتعالى؟ كيف ذلك؟ إذا نرجع تاني نقول إن ما كان أبدا أحد من الأنبياء في دين قومه من الشرك، ولكن أو لا تعودون في ملتنا، قلنا إن كلمة العود في اللغة معناها يا إما رجوع الشيء إلى ما كان عليه، عاد فلان إلى كذا، يا إما صار إلى شيء جديد، أو زي ما احنا نقول إيه الصيرورة المطلقة، لما أقولك عاد الماء ثلجا، عاد الطين خزفا، عاد الجو حرا، أي صار بهذا الشكل. فبالتالي يبقى المعنى ينضبط هكذا، لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن، أي لتصيرن من المشركين وتدخلون في الشرك مرة جديدة. المعنى اتضح؟ اللي فاهم يكتب واحد، لما حس شوية ان الكلام ممكن يكون صعب يعني. نعم الحمد لله. طيب نكمل ونشوف. الحمد لله جزاكم الله خير. يلا بينا نكمل ونشوف المواضع الأخرى اللي معنا النهاردة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عنك لا يعلم الظالمون إنما يؤخرهم يوم تشخص فيه الأبصار. نعم، هذه الآية في سورة إبراهيم، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. قد يقال أن الله سبحانه وتعالى منزه ومتعال عن الغفلة سبحانه وتعالى، نعم حنيفا أي مائلا من الضلال ومن الباطل إلى الحق، هذا معنى كلمة حنيفا. مناظرة من سيدنا إبراهيم بمعنى. نعم المناظرة إن أنا إيه أناظرك، يعني إيه يعني إيه مناظرة؟ بتنزل معك في الكلام. يعني إيه بتنزل معك؟ يعني مثلا إيه أنا مثلا لما أقول لك إيه أنت غلطانة يا أسماء، أو مثلا أقول لك مثلا أنت غلطانة، أنت مفروض كنت تعملي كذا، هتقولي لا أنا مش غلطانة، هقول لك طب قولي يا ستي إن أنت كلامك صح، طب قولي إن كذا وكذا وكذا، طب قولي إن كذا. فسيدنا إبراهيم لما جاي ينظر قومه، يعني إيه ينظرهم ويعمل معهم مناظرة؟ بدأ يقيم عليهم الحجة باستنطاقهم هم، يخليهم هم اللي يقولوا إن هم غلط. بمعنى يقول لهم إيه شايفين الكوكب، يا ده الكوكب ده ممكن يبقى ربي، وبعدين يقول لهم ايه لا ده الكوكب ايه غاب قفل، يعني ايه قفل غابه خلاص كده. وبعد كده يقول لهم ايه لا بصوا بقى القمر، القمر ده اكيد ربي زي ما انتوا بتعبدوه، لان هو اصلا كان في قوم بيعبدوا الكواكب ان هم الصابئون، على اقوال على اغلب اقوال المفسرين ان الصابئون دول كانوا بيعبدوا الكواكب. فسيدنا ابراهيم بيقول لهم يا طب شايفين الكوكب ده ربي، لا ده بس غاب، ده ما ينفعش خلاص. يبقى اول صفه الايه الحضور، لان هو قال لهم ده غاب ده قفل. وبعدين رجع قال لهم بعد كده ايه لا لما راى القمر بازغا قال هذا ربي، لما راى القمر طلع قال لهم لا ده بصوا بقى القمر ده بقى انا نافعه كتير، وكمان اهو حاضر اهو بتاع انا هعبده بقى خلاص. زي ما تقول ايه بيقنعهم هو بالباطل، يعني هو مش كده، بس هو بيقنعهم كده عشان هم يقتنعوا، فبيتنزل في منظرته. فبعد كده لما لقى قفل قال لهم ايه ها لا هذا، فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي، ها ضاف بقى صفه جديده هذا اكبر، هذا اكبر. فلما افلت قال لئن لم يهديني ربي، والى اخره. اذا سيدنا ابراهيم كان بيقنعهم بالحجه وبيعمل نفسه ان هو مقتنع بكلامه. هي دي المناظره، ان انا افضل اتنزل معاكي في الحوار لغايه ما خليكي انت تقتنعي بكلامي، من خلال ان انا ايه بفهمك ان انا مصدقه كلامك. فهمت القصه ايه؟ وفي الاخر بقى ايه اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض. الله سبحانه وتعالى يعني ايه هذا اكبر، يبقى هو اشترط ان الاله اللي هو هيعبده يبقى حاضر ما بيغيبش خالص، يبقى حاضر وايه ويبقى اكبر. نعم بالظبط كده، بياخدهم على قد عقلهم مثلا حاجه زي كده يعني، ويبقى الاكبر الكبير المتعال سبحانه وتعالى. ما ينفعش يبقى حاجة صغيرة في السماء كده، ما ينفعش يبقى كذا، ما ينفعش كذا. لذلك من هذه المناظرة استدل العلماء على صفات الله سبحانه وتعالى، أو صفات الرب الذي يعبد، أنه يكون حي حاضر قادر سبحانه وتعالى. يا رب تكوني فهمتيها. خلاص تعالوا بقى بعد كده هنا في قوله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. احنا بنقول أو قد يقال أن الله سبحانه وتعالى منزه ومتعال عن الغفلة. وإياك يا ياسمين وإياكم. الله سبحانه وتعالى منزه ومتعال عن الغفلة. نركز يا جماعة كويس في الكلام اللي إحنا بنقوله. أنا عارفة إن البرنامج ده يعتبر إيه من أصعب البرامج اللي تدبرنا فيها القرآن، بس إن شاء الله بإذن الله الثمرة بتاعته كبيرة. ليه؟ لأن إحنا بنفهم حاجات ما فهمناهاش قبل كده. الله سبحانه وتعالى منزه عن الغفلة، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بصفات جلاله وكماله سبحانه وتعالى. فكيف يحسبه النبي صلى الله عليه وسلم غافلا؟ يعني وكأن الله سبحانه وتعالى بينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أنه يتخيل أن ربنا غافل. فالآية بتقول إيه ولا تحسبن الله غافلا. طب ربنا أصلا منزه عن الغفلة يا جماعة، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى بينهاه أن هو لا يحسب أن الله سبحانه وتعالى غافلا، على الرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بصفات جلاله وكماله وقدرته وعظمته وغناه سبحانه وتعالى. خلاص فكيف ينهاه عن ذلك ويقول له لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون؟ نرد ونقول يجوز أن ده يكون نهي لغير النبي صلى الله عليه وسلم ممن يجوز أن يحسبه غافلا لجهله بصفاته. خلاص يبقى ممكن ان الكلام اصلا ما يبقاش ايه للنبي صلى الله عليه وسلم. العلماء قالوا كده، قالوا ان ممكن الكلام ما يبقاش للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لاي حد ممكن ايه يبقى عنده جهل بصفات الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول بعدها وانذر الناس لا يدل قطعا يعني ممكن تقولي ايه اذا كان في الايه بعدها على طول بيقول ايه وانذر الناس، يبقى الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم ده لا يدل قطعا على ان الخطاب الاول للنبي صلى الله عليه وسلم لجواز ان يكون ذلك النهي لغيره، مع ان هذا الامر له. يعني ممكن يكون امرين ورا بعض او نهي وبعد كده امر، مش لازم النهي يكون للنبي صلى الله عليه وسلم والامر يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، لا ممكن النهي يكون منقطع لاي حد قد يظن ان زي مثلا زي مثلا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه ذق انك انت العزيز الكريم، هل الكلام هنا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا الكلام هنا مش للنبي صلى الله عليه وسلم، فممكن برضه يبقى هنا ايه يبقى هنا الكلام مش للنبي صلى الله عليه وسلم. ده قول من الاقوال. القول الثاني انه مجاز. ليه؟ ولا تحسبن الله مهمل الظالمين وتاركهم سدى، اي لكون هذا من لوازم الغفله عنهم، من لوازم الغفله عن مين؟ عن الناس. فلا تحسبن ان الله سبحانه وتعالى يهملهم او يتركهم سدى، يبقى ده برضه معنى ثاني للايه. المعنى الثالث ان النهي وان كان حقيقه وان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فالمراد به ايه؟ دوامه وثباته على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من انه لا يحسب ان الله غافل. يبقى برضه ده المعنى الثالث، ده وجيه جدا. انه ايه المشكله لما ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تحسبن الله غافلا، اي استمر على عدم حسبانك لله سبحانه وتعالى بانه غافل، اي انه لا يدع ولا يهمل الظالمين على ظلمهم. زي بالضبط قوله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تكونن من المشركين، وزي قوله سبحانه وتعالى فلا تدع مع الله الها اخر. ونظير هذا النهي من الامر قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله. قول بعض المفسرين ان معنى الايه يا ايها الذين امنوا بموسى او بعيسى امنوا بمحمد، اللي هي يا ايها الذين امنوا امنوا، ده معنى اللي هو يا اللي امنتوا بموسى وعيسى امنوا كمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. خلاص، اذا كل دي معاني محتمله في هذه الايه. يبقى لما حد يجي يقول ايه ازاي ربنا كل دي شبهات يا جماعه، كل دي شبهات بيلقوها علينا في قراننا، يقول ده قرآن كل بيقول كده ان ربنا ممكن يغفل. طب ازاي؟ اه ربنا اللي بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تحسبش ربنا غافل، يبقى هو كده النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيحسب ان الله غافل؟ لا، هذا ليس معنى السياق من المفسرات، هذا ليس معنى المقصود في هذه الايه. الله سبحانه وتعالى اعلى واعلى. طيب ننتقل الى سوره الحجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. نعم، هذه الآية في سورة الحجر، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء، على مين؟ على الكفار، لظلوا فيه يعرجون، اللي هم مين؟ الملائكة. الملائكة تعرج يعني تطلع، خلاص؟ والناس من الكفار يرون الملائكة وهي تصعد، والسماوات لها أبواب. الكفار بيقولوا كده على سبيل المكابرة، كما قال سبحانه وتعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. خلاص، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. قوم مسحورون يعني إيه؟ يعني سحرانا يا محمد اللي سحرنا، محمد اللي خلانا مش شايفين حاجة، محمد اللي خلانا نشوف كذا وكذا وكذا. من أهل العلم من قال أن قوله فضلوا فيه يعرجون أي أن الكفار وليس الملائكة، إن المقصود هنا بالمعراج هنا أو الصعود والعروج ده مين؟ الكفار. واللي بيتكلموا عن الإعجاز العلمي بيقولون أن المراد مش كده، وإنما المراد أنهم لو صعدوا فعلا وجاوزوا الغلاف الجوي لصاروا إلى ظلمة تامة، فساعتها مش هيشوفوا حاجة، وساعتها هيقولوا أين ذهبت أبصارنا. بتوع الإعجاز العلمي بيقولوا كده، بيقولوا إيه؟ آه لا، ده هما جماعة لما هيطلعوا لمنطقة معينة وهيجاوزوا المنطقه بتاعه الغلاف الجوي، ساعتها مش هيشوفوا حاجه عشان هيبقى فيه ظلام تام، وساعتها هيقولوا ايه؟ سكرت، انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. فيقولون فمن اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاعجاز؟ خلاص، اذا هذا من اعجاز القران. بتوع الاعجاز العلمي بيقولوا كده، والايه لا تدل على ذلك ابدا. أمال الآية إيه بتدل على إيه؟ بإجماع المفسرين أن الكفار يقولون ذلك على سبيل المكابرة، سواء أنهم هم من يصعدون أو الملائكة التي تصعد. يعني إيه؟ يعني هم بيطلبوا، كانوا بيطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم آيات، بيقولوا هات لنا جبل من ذهب، وبيقولوا كذا وبيقولوا كذا، تمام؟ فربنا سبحانه وتعالى بيقولوا إيه؟ ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، حتى لو شافوا الملائكة عمالة تعرج قدامهم وشافوا الغيب وشافوا أبواب السماء مفتوحة لقالوا إنما سكرت أبصارنا، إذا احنا مش شايفين حاجة يا جماعة. ليه؟ أصل محمد سحرنا، عشان يكفروا بالآيات على سبيل الإيه؟ على سبيل المكابرة. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلى. أيضا الموضع الأخير اللي معانا النهاردة هناخده برضو من سورة الحجر، وبعد كده إن شاء الله بكرة بإذن الله سورة الإسراء بقى فيها مواضع كتير محتاجة تفهم صراحة، فإن شاء الله بإذن الله نبدأ بيها بكرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. نعم، هذه الآية ممكن حد يجي يقول لك مثلا ايه، ايه علاقة نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم، خلاص، وان عذابي هو العذاب الاليم، بالآية اللي بعدها ونبئهم عن ضيف ابراهيم؟ يعني ايه العلاقة بين النبأ ده والنبأ ده؟ خلاص، لما انزل الله سبحانه وتعالى آية نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم، ولم يعين اهل المغفرة وأهل العذاب، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ نبئ عبادي، كل عبادي، إن أنا غفور رحيم، وفي نفس الوقت إيه؟ لما هعذب هعذب عذاب أليم، بس ربنا سبحانه وتعالى ما عينش مين هم أهل المغفرة ومين هم أهل الإيه؟ ومين هم أهل العذاب. غلب الخوف على الصحابة، الصحابة خافوا، فأنزل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك قصة ضيف إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ليه؟ عشان يزول خوف الصحابة وتسكن قلوبهم، فإن ضيف إبراهيم عليه الصلاة والسلام جاءوا ببشارة للولي وهو إبراهيم، وعقوبة للعدو وهو قوم لوط. لا، تاني بقى نفهم الحتة دي دلوقتي. ربنا سبحانه وتعالى أنزل قوله نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، بس ما قالش العذاب لمين والمغفرة لمين، ما عينش يعني. الصحابة خافوا، ربنا سبحانه وتعالى بدأ يسلي قلوبهم بعد كده بقصة ضيف إبراهيم ونبئهم عن ضيف إبراهيم. ليه؟ أصل ضيوف سيد إبراهيم دول كانوا جايين بحاجتين، كان بيبشروا، خلاص، يعني الإعجاز العلمي طبعا ليه ناس وفي ناس بتقتنع بيه جدا، وهو برضو باب يحترم، لكن القوي الإيمان لا يلتفت أبدا إلى موضوع الإعجاز العلمي ده أبدا. القوي الإيمان عنده سمعنا وأطعنا، عنده إن كان قام فقد صدق، لكن الإعجاز العلمي ليه ناس طبعا، وفي ناس بتحتاجه. المهم، فما ربنا سبحانه وتعالى ذكر قصة سيدنا إبراهيم ليه هنا، أو ضيف إبراهيم، لأن ضيف إبراهيم هنا أو ضيوف أو ضياف سيدنا إبراهيم كانوا جايين يعملوا مهمتين، مهمة بشارة خلاص لولي من أولياء الله سبحانه وتعالى ونبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى هو سيدنا إبراهيم، ومهمة العقوبة خلاص لمن يعادي الله سبحانه وتعالى وهم قوم لوط. وكذلك تنزل اللي هم الآيتين المتقدمتين اللي هم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم على مين؟ على سيدنا إبراهيم وذريته، خلاص، وأن عذابي هو العذاب الأليم على العدو، خلاص كده؟ يبقى الآيتين دول وكأنهم نازلين على الإيه؟ على الفريقين دول، خلاص؟ ده معنى. المعنى الثاني أن وجه الارتباط ما بين الآيتين أو الثلاث آيات دول اللي هي نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم بالآية اللي بعدها ونبئهم عن ضيف إبراهيم، أن العبد وإن كان كثير الذنوب والخطايا غير طامع في المغفرة لا يبعد أن يغفر الله سبحانه وتعالى له على يأسه. الله أكبر. يعني إيه؟ يعني حتى لو الإنسان يائس من رحمة الله سبحانه وتعالى، حتى لو الإنسان بعيد عن زي ما سنقوله إيه؟ تلقي رحمات الله سبحانه وتعالى، قد يغفر الله سبحانه وتعالى له على الرغم من يأسه. إزاي؟ كما رزق إبراهيم الولد على يأسه بعد ما شاخ وبلغ مئة سنة أو قريبا منها. قال بقى بشرتموني على المثاني الكبر فبما تبشرون؟ انتوا جايين تقولوا لي ان احنا هنبشرك باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب، هتبشروني على ايه؟ ده انا راجل كبير وامرأتي فيها كذا وكذا، فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. اذا هو كان بدا الياس يتملك قلبه. هنا الايات دي بتقول ان عباد نبئ عبادي اني انا غفور رحيم. مهما كان الانسان ممكن يبقى بعيد عن تعرضه او عن تفكيره، هو بعيد في تفكيره هو ان هو ممكن يتعرض لرحمات من الله سبحانه وتعالى، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول له ايه؟ حتى لو انت يائس من انك تتعرض لرحمتي هرحمك. الله اكبر، ايه المعنى ده؟ ايه الجمال ده؟ الله العظيم قران ربي هذا العين ولكن لمن يفهمه. وكان الله سبحانه وتعالى يعني بيقول له ايه؟ انت يعني هغفر لك غصب عنك. إذا أراد الله سبحانه وتعالى بقوم رحمة، من الذي يمسكها؟ إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يفتح رحماته لعبد، من الذي يستطيع أن يمنعها؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرضنا لرحماته ونفحاته سبحانه وتعالى في هذا الشهر الفضيل. اللهم أمين. مش هطول عليكم أكثر من كده، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعتقنا، أن يجعلنا من المعتقين في من النيران في هذا الشهر الفضيل، وأن يتقبل منا ومن آبائنا ومن أمهاتنا، وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. جزاكم الله عني خيرا. سبحانك الله ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.